كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه 4 قواعد نبه عليها المؤلف، وهي قواعد مهمة. من عقلها وفهمها جيدا فهم دين المشركين وفهم دين المسلمين، وأغلب الخلق لا يفهم هذه القواعد، ولهذا التبست عليهم الأمور وعبدوا القبور وأصحاب القبور والأولياء والأشجار والأحجار من دون الله، وظلوا يحسبون أنهم على شيء لجهلهم بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. وبدأها بقوله رحمه الله، وهو الشيخ الإمام محمد بن عبد رحمة الله عليه، المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن 12، المتوفى سنة 6200 من الهجرة النبوية. يقول رحمه الله: أسأل الله يتولاك في الدنيا والآخرة، ويجعلك مباركا أينما كنت، ويجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عند خصام عنوان السعادة. المؤلف رحمه الله يجمع بين الإفادة وبين الدعاء للطالب، وهذا من النص، يدعو للطالب التوفيق ويفيده. ولا شك أن الطالب إذا قبل الله هذا الدعاء في حقه سعيد. من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، ما بقي عليه، تمت سعادته. وهو يشكر الله على العطاء بفعل ما هو أمر وترك نواهيه. وإذا أذنب استغفر وتاب إلى الله، هذا شأن مؤمن، إذا أعطى شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته شراء شكر فكان خيرا له. وهذا هو الواجب على المؤمن، أن يشكر عند الرخاء، عند النعم، الصحة والعافية، نعمة الإسلام، نعمة الأولاد، نعمة المال، إلى غير هذا، يشكر الله عليها بطاعة أمره وترك نهيه. هذا الشكر، اعملوا على الفقر، يعني يطيع أوامره وينتهي النواهي، ويصره النعم في طاعة المولى سبحانه وتعالى. وعند البلاوي من المرض وموت الولاء القريب ونحو ذلك يصبر ويحتسب، لا يزال يتحمل، فلا يضرب خد، لا يشق جيب، ولا يدعو دعوة الجاهلية، ولا يتكلم بوحش، بل يتحمل بالصبر. وعند الذنوب يبادر بالتوبة والاستغفار. فإذا عرف المؤمن أن التوحيد إذا دخله الشرك أفسده، كما أن الحدث داخل الطهر أفسده، عرف أن أهم شيء عليه أن يعرف هذا التوحيد على حقيقته، ويعرف الشرك على حقيقته. فكما أن المتطهر إذا فسى أو بال أو تعوض بطلت طهارته، فهكذا الموحد إذا أشرك بطل توحيده وبطل دينه وبطل إسلامه. التوحيد هو دين الله، هو الإسلام، هو الهدى. فإذا فعل شيئا من أنواع الشرك بطل هذا الإسلام، بطل هذا الدين، كان يدعو الأموات، يستغيث بالأموات، ينذر الأموات، يسب الدين، يسب الله، يسب الرسول، يستهزئ بالله ورسوله، يستهزئ بالدين، يدهم أوجب الله، يعتقد ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا وأشباه. إذا أتى بشيء من هذه النواقض بطل إسلامه، كما أن من أتى بالناقض النواقض الطهارة بطلت، تطهر ثم تبول بطلت، تطهر ثم خرج من وريح أو ضراط بطلت، وهكذا. فهكذا توحيده وإسلامه، إذا وجد من ناقض بطل هذا التوحيد وهذا الإسلام. هو مسلم ثم سب الدين كفر، حتى يتوب. سب الله كفر، استهزاء بالدين كفر، جحد وجوب الصلاة كفر، جحد تحريم الزنا كفر، استغاث بالموتى نذر لهم كفر، وهكذا. فنواقض الإسلام تبطله، كما أن نواقض الطهارة تبطلها. ومما يبين حقيقة الدين ويشرح لك الحقيقة أن تعلم هذه القواعد 4 التي هي موجودة في كتاب الله، فإذا درستها وتأملتها اتضح لك الأمر أكثر. القاعدة الأولى أن تعلم أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، مقرون أن الله خالقهم رازقهم مدبر أمورهم، ليس عندهم في هذا شك. وجهال المسلمين اليوم يحسبون هذا يكفي، يقر أن الله خالق ورزاق وأن ربه كفى، هذا من يجعل الجهل، صار مشركا أعلم منه. فإذا أقر بالربوبية قال أن الله ربي وأن خالقي ورازقي، وأنا ما يكفي هذا، المشركون أقروا بهذا. وليس أنهم خلقهم لا يقول من الله، وليس خلق السماء لا يقول من الله، أقروا بهذا. قال تعالى قل يا محمد، يعني يا هو المشرك، من يرزق من السماء أما يكون السماء أبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقول الله، فقل أفلا تتقون. يعني ما أنتم تعرفون هذا، أفلا تتقون الإشراك بالله وترجعون إلى التوحيد والحق. فهم يعرفون هذه الأمور ويقرون بها لله، ومع هذا ما أسلم، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما خصوا الله بالعبادة، أشركوا مع الله، أشركوا مع الله اللات والعزى ومنات وأصنامهم الكثيرة. فالتوحيد هو صرف العبادة لله وحده، والإيمان بأنه مستحق لها دون ما سواه. ومما يبين لك هذا أن المشركين يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم كما في القاعدة الثانية، إلا يطلق روح الشفاعة، يعني ما قصدنا أنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون الأمور أو يحيون الموتى، لا ما قصدنا هذا، نعرف هذا لله، يعرفون هذا لله، ولكن قصدناهم ليشفعوا لنا وليقربونا إلى الله زلفى، لأنهم أحسن منا، عندهم دين، عندهم عطاءات، عندهم أعمال صالحات، فإننا نعبدهم ندعوهم نستغيث بهم ليقربونا إلى الله وليشفعوا لنا، لأنهم خير منا وأوجه منا. كما قال جل وعلا عنهم سورة التنزيل، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني يقولون ما نعبدهم يعني الأنبياء والصالحين إلا ليقربونا إلى الله، يعني ما عبدناهم لأنهم يخلقون الرسول، لا عبدناهم لأنهم يقربون الرسول. قال الله تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر، سماهم كذبا كفرا، هذا يدل على أن عبادتهم إياه لأجل طلب التقريب أن كفر بالله، ولو قالوا إنهم يخلقون ويرزقون إذا دعوهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم لقصد القربة أنهم يقربونهم، هذا هو الأول وهو الكفر الذي فعلهم الشهود الأول. ولهذا سماهم كذبا، يعني من كذب كفر، كذبة كفر، كذبوا في أنهم يقربون الله وكفروا بهذا العمل. وقال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، أقروا بأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر، وأنهم يشفعون لهم، هم مقرون بهذا. والله يقول جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالم من حميم ولا شفيع يطاع. هذا الشرك أبطل حصول الشفاعة لهم ولم ينفعهم بل ضرهم، وإنما الذي ينفعهم أن يتوبوا إلى الله وأن يستقيموا على التوحيد وأن يعبدوا الله وحده وأن يدعوا الإشراك به، هذا هو اللي ينفعهم، أن يوحدوا الله كما هو معنى لا إله إلا الله، يعني يخصون الله بالعبادة، دعاهم خوفهم رجاءهم ذبحهم نذرهم كلها لله وحده، لا يشركوا مع الله لا نبيا ولا ملكا ولا جنيا ولا غير ذلك، هذا هو دين الله. والمشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ما يدلك على ذلك، فعلوا ما يدلك على أن التوحيد والدين والإسلام هو صرف العبادة لله وحده وعدم صرفها لغيره، ولو زعم أن ذلك الخير ذلك الغير لا يخلق ولا يرزق، ما دام صرف له العبادة فقد كفر وإن اعتقد أن ذلك المعبود لا يخلق ولا يرزق فإن المشركين قد اعتقدوا هذا، يعلمون أن معبودات لا تخلق ولا ترزق وأنها فقيرة وأنها مملوكة، فلم يعذرهم الله بذلك وكفرهم بطلبهم الشفاعة من غير الله واعترفوا له العبادة لأجل طلب الشفاعة. فالحاصل أن دعاءهم غير الله والاستغاثة غير الله وصرف بعض العبادة غير الله يجعل العبد مشركا وإن أقر بأن الله خالق الرازق ودبر إلى آخر، وإن أقر بأن معبوداتهم لا تنفعهم ولا تضر ولكن يريد شفاعتهم أو يريد أن يقربوا هذا ما يخلصه من الشرك. فالذي يعبد البدوي أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعبد صنما أو جنيا ويقول أنا أعتقد أنه يقربني ما يخلق ولا يرزق، يبين له أن هذا هو الشرك الأكبر، هذا دين المشركين، هذا دين المشركين الذي كانوا عليه، ما نعبده إلا يقربنا. فالواجب عليه أن يحذر هذا الدين بالتوبة النصوح والإقلاع وتعليم من لم يفقه ذلك من إخوانه وعشيرته وأهل بيته، يكون عنده نشاط في تبليغ الدعوة والحرص على تفهيمها، وأن قولهم أن الآلهة التي عبدوها تقربها الله زلفى وأنهم لا يقصدون أنها تنفع وتضر وإنما قصدوا شفاعتها وتقريبها أن هذا هو الشرك الأكبر، كونهم قصدوا تقريبها لله وشفاعتها عنده فصرفوا لها العبادة هذا هو الشرك الأكبر. وفق الله الجميع. بالنسبة للأحجار والأصنام يعلمون أنها أحجار لا تنفع ولا تضر، كيف يقولون ما نعبدها إلا تقربنا الله زلفى؟ إيش؟ هم يظنون أنها تقربهم إلى الله زلفى هذه الأحجار والأصنام، وإن هي أحجار وأصنام لا تنفع ولا تضر الله عز وجل، لكن قد نقول مع الأنبياء والصالحين أنهم بما أنهم من بني آدم قد يكون لهم وجه شبهة، لكن بالنسبة للأحجار والأصنام بالنسبة للأحجار والأصنام يقول ما نعبدها إلا لتقربنا إلى الله زلفى وهي أحجار لا تضر ولا تنفع، هم يظنون أنها تنفع وتضر. لا يظنون تقربهم وهم بشنفع الله، يظنون الهبل وما أشبه هبل وأن المنات واللات والعزى تقربهم، ولهم يعرفون لا تنفع ولا تضر، ولهذا قال ما نعبدهم إلا نفي وحصر، ما نعبدهم إلا ليقربونا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما قالوا خالقونا أو رازقونا، لا قالوا شفعاؤنا ويقربونا يعرفونا. وبهذا ما عبدوهم عبد الله عنك عبدوهم بهذه العبادة، استغاثوا بهم نذروا لهم لأنهم وسائط عندهم منهم وسائط. مثل ما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم، وقال أعلو هبل يعني نصلنا بشفاعة هبل وبتقريبنا إليه والعزى. نعم أحسن الله إليك يا شيخ، بعض الدول إذا أرسلنا لهم أشياء كذا يعني يقولون أول كان عندكم يعني قبور وكذا تعبدونهم وكذا، إذا أرسلنا لهم يقولون يعني أن أول كنتم تعبدون قبور وكذا، ما يرد عليهم أحسن الله إليك؟ والحمد لله على التوبة، نعم عندنا وتوبنا الحمد لله، توبوا مثلنا الحمد لله، إنما أنا نريد أن توبوا مثلنا، وتوبوا مثل قريش لما تابت يوم الفتح. نعم جزاك الله خير. أحسن الله إليك، ما رأيك؟ نعم الجاهل الذي لا يظن أو لا يعرف أن الذبح عبادة، الذي إيش؟ الجاهل الذي لا يعرف أن الذبح عبادة لله عز وجل ويذبح لغير الله، يعلم أن هذا شرك، يعلم ان الشرك، واذا مات عليه حكم المشركين، لا يصلى عليه ولا يصلى ولا يجهز ولا يورث من يرث المسلمون، وامره الى الله. عفى الله عنك، ايهما اولى عفى الله عنك، دعاء بعض الذي عندهم خلل في العقيده يعني في نواحي هذه البلد، او الخروج للدعوه في خارج هذه البلد؟ يبدا بلده اوجب اذا كان عنده الشرك وعنده شيء يبدا به، يقول هذا بلد الله واحده لا يبدا بالاقرب فالاقرب. الله يشهد عنده الشرك بمعنى واحد. بعض الفقراء يسوي بينهم يقول الحمد والشكر شيء واحد، وبعضهم يفرق بينهم يرى الحمد يتعلق بالقلب واللسان بس، والثناء بالقلب واللسان، ويرى الشكر يتعلق بالثلاثة بالقلب واللسان والعمل. يقول أفادتكم النعماء وبني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة الشكر، وأما الحمد يكون بالثناء باللسان مع إيمان القلب بعظمة المثنى عليه واستحقاق العبادة هذا، ولكن لا يدخل الصلاة والصوم في الحمد. السلام عليكم الشيخ. يعني الثناء والشكر من جليل وجماعة يروان شيء واحد، الحمد لله يعني معنى الشكر لله، يعني ثناء وعمل جميع، وأن الثناء والحمد يكون بالقلب واللسان والعمل كله. الحمد هل يصح؟ الأمر يعني بسيط، أقول الأمر بسيط. مسألة قيام الحجة فهم الحجة هذه حصل فيها إشكال كبير. الواجب قيام الحجة بس. الله قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى قال يبين ولا يتبين؟ يبين حتى يبين. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، هو لي يهدي بس إن علينا البيان، وإنك لا تهدي إلى صراط مستهدي وشوبه بالبيان. أما لزوم أنك تفهم لا، هو لزوم قد يقول ما فهمت نطيعه. إذا قلنا قل لا إله إلا الله ومعنى لا معبود بحق إلا الله ومعنى لا تدعوها إلا أنت ولا تستت، قال أنا ما فهمت كلام نطيع، وهو عربي يفهم ما نطيع. هل يجوز صرف الحمد لغير الله؟ تقول حمدت فلان، صرف الحمد لغير الله على على على شغل على النعمات اللي منه تشكره عليها وتحمده عليها اذا فعل شيء يستحق لنا، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لا يختلف الحكم بالنسبه لاختلاف البلدان، لا يختلف الحكم باختلاف البلدان اذا كانت احدى البلدان فيها عباد البدوي. قلت لهم ترى البدوي ما يصلح، عباد البدوي قلت ترى البدوي مخلوق مثلك، لا ادمي مثلك ما يصلح ما يعبد ما يدعى، قال ما فهمت كلامك، وهو عربي يفهم من امطيعك نطيع ما يطاع هذا. إذا كان في علماء سوء يحبذ ذلك للجهود، علماء السوء هم اللي غرهم مثل ما غر علماء السوء في مكة. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. ما فهمت كلامك. هو عربي يفهم ما نمطيعك نطيعه ما يطاع هذا. إذا كان في علماء سوء يحفز ذلك للجهل، علماء السوء هم اللي غرهم مثل ما غر علماء السوء في مكة وغيرهم. أسأل الله العافية. هل يأثم من انغر بهم أحسن الله إليك؟ من انغر بدعاة الضلالة هل يأثم وهو جاهل؟ يأثمون كلهم الداعي والمدعوس. إن شاء الله. بعض الناس يا شيخ أحسن الله إليكم الشيخ يغالط يقول صحيح أن طلب الشفاعة شرك أكبر لكنه من مسائل خفية يا شيخ. الله يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام لهم أضل شحلت نبيهم ما حلت إلا البيت. أولئك الأنعام بل هم أضل بعد من الأنعام وهم بس مثل الأنعام أضل أضل من البقرة وأضل من الشاة وأضل من البعير. وقال جل وعلا أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. في ذاك وإن الداعي قال لهم يا عبد الله اتق الله هذا ما يصلح هذا كذا هذا ما يجوز الحمد لله. وإن كان ما يفهم اللغة العربية يترجم له اللغات اللي يفهمها. بعض الناس يا شيخ يوافقك على أنها شرك أكبر يا شيخ لكن ما يوافق على التكفير يقول هذه من المسائل الخفية يا شيخ. لا ميب خفية أظهر الشيخ الوجود الشرك الأكبر أظهر الشيخ الوجود. واحد يصلي لغير الله ويصوم لغير الله أو يقول يا سيد البدوي اغفر لي أو رحمني أو اشفي مريضي أو رد غائبي أو أنا في جوارك وأنا مريض يمن علي بالشفاء وش بعد وراء هذا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. إذا رأيكم أن جاهل التوحيد لا يعلم بجهل. إذا علم ما يحضر أو كان بين المسلمين أما إذا كان في بعيد يسحكم حكم فترة ما نعامله معاملة كفار لكن أمره إلى الله لا نصلي عليه ولا نورثه يرث المسلمون وعمره إلى الله. صلى الله عليك. من قام به الكفر ترى أنه يقام عليه الحجة هذا رأيك ولا في تفصيل؟ عند يستتاب عند لا يقتل حتى يستتاب إذا يسر الله من يقتله إيه؟ لكن كونه يكون كافر فهو كافر هذا كافر. نعم من أظهر كفره هو كافر نعم. ما دام بين المسلمين. أما إذا كان في جهة بعيدة من الفترة هذا قال حكم حكم فترة لا يحكم له بالإسلام ولا بالكفر يقول أمره إلى الله ولو أمره إلى الله. إذا بلغه القرآن يا شيخ يقال أنه من أهل فترة يا شيخ. لا ما يقال لا من بلغ القرآن والسنة لا ما هو فترة. الله قال ووحي لهذا القرآن لأنذركم به من بلغ أحسن الله إليك ويقول هذا بلاغ للناس. نعم أحسن الله إليك. من قال أنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة لا يكون كافر واستدل بأحاديث كثيرة منها مثل حديث معاذ قال سجود للرسول عليه الصلاة والسلام لم يكفر الرسول عليه السلام وإنما أرشد إلى أن هذا لا ينبغي له. وكذلك قول عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام لما حصل الشجار وقالت قل ولا تقل إلا حقا قال الرسول لن يقول إلا الحق هذا كفر ولكن الرسول ما كفر عائشة. وأدلة كثيرة يقول أنها المقصود من هذا أنه يقول لا يكفر حتى تقام عليه الحجة ويعتقد أن هذا هو أن هذا العمل كفر. أما أنه يكفر مباشرة ويحكم بكفره ويكون كافر فلا لا ما عنده خبر. من أظهر الكفر فهو كافر من أظهر الكفر فهو كافر لا شك في ذلك. من نادم بين المسلمين حكم الكفار حتى يتوب إلى الله لكن لا يقتل حتى يستتاب. أما ما هو عن عائشة ومعاذ لها أشياء أخرى قد يكون لها أسباب مهم من الأشياء التي يعني واضحة. أما السجود لو حديث معاذ في صحة نظر لكن الرسول أنكر عليه وقال السجود لا يكون إلا لله أنكر هذا يكفي الحمد لله. يدخل في ذلك جانب الصفات السبع. نعم جانب الصفات السبع لكن من كل أحد يدخل فيها في غير أو عدم. يوم قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الناس في بدر كلهم يفهمون دعاهم الى الله ولا قبلوا الحق بس تقاتلهم ما شرط كل واحد يقول له انت فهمت ولا ما فهمت هذا كذا وهذا كذا. جاء حول 1000 نفر قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الجاهل وفيهم المتبصر وفيهم القائد تبعوا قادتهم بس تبعوا إن وجدنا أبانا على أمة. لكن الله أحسن عملك من عرف بخدمة الإسلام خدمة السنة وشرح كتب السنة

وبين في قاعدة الثانية أنهم يقول ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا يطلب قربها الشفاء، ما توجهوا إليهم يعتقدون أنهم يخلقون، لا يعرفون أن الخلاق والرزاق والله، ولكن عبدوه يرجو شفاعتهم وقربهم تقريبهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله، هؤلاء شفعاء عند الله، هذا شركهم. يقولون دعوناهم وتوجهنا إليهم ليقربونا إلى الله ليشفعوا لنا عند الله، والله هو الرزاق الخالق سبحانه وتعالى. أما شرك المشركين المتأخرين فشركهم دائم في الرهى والشدة، ومع الأنبياء ومع غيرهم، وبعضهم أشرك بالربوبية واعتقد أن بعض المشايخ وبعض الصالحين يتصرف الكون يتصرف الناس، هذا من سحافة العقول وضلال العقول، وصاروا أسفه من المشركين الأولين وأقل عقلا وأعظم شركا. تقدم تفصيل الشفاعة وأن الشفاعة شفاعة مرضية، وهي التي أذن الله فيها ويرضاها، كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الموقف حتى يقضى بينهم بإذن سبحانه، وشفاعة في أهل التوحيد حتى يدخلوا الجنة بإذنه ورضاه سبحانه وتعالى، وشفاعة باطلة وهي الشفاعة التي يطلبها المشركون من غير الله، يطلبونها من أنبياء أو من الصالحين أو من الملائكة أو من الجن أو من الأشرار، هذه شفاعة باطلة قال الله فيها فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالم من حميم ولا شفيع يطاع، لأنهم طلبوها من غير الله وتوسلوا إليها بالشرك فصارت باطلة. ثم ذكر في القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس شركهم متنوع أقسام وأنواع، منهم من يعبد الأنبياء، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الصالحين، منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، يعبد الشمس والقمر، فرق قاتلهم جميعا وقاتلهم الصحابة ولم يفرقوا بينهم، ويذكر الآيات الدالة على ذلك، يقول جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبي أربابا ويأمركم بالكفر بعد إذ هم مسلمون، فجعل عبادة الملائكة والأنبياء كفر. وذكر قصة عيسى وللنصارى ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيت كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وذكر في الأشجار والأحجار ومنه والصالح كذلك، أفرأيتم اللات والعزى ومنة الثالثة الأخرى، مناة حجر والعزى شجرة واللات رجل صالح. فالمقصود أن المشركين تنوعت عباداتهم لغير الله، ومنهم يعبد الشمس والقمر، منهم يعبد النجوم، منهم يعبد الجن، وإلى غير ذلك، فقاتلهم صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة ولم يفرقوا بينها، فالشرك واحد وإن تنوع المعبودون، فليعبد الشمس أو القمر أو الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو النجوم أو غيرهم، كلهم شرك سواء كان المعبود صالحا أو جمادا، نبيا أو ملكا أو غير ذلك. الله يقول جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاعبد الله مخلصين له الدين وإلهكم إله واحد، من خالف هذه الآيات وما جاء في معناها فقد أشرك، سواء فعل ذلك مع الأنبياء أو مع الصالحين أو مع الملائكة أو مع الجن أو مع النجوم أو مع الشمس أو مع القمر أو غير ذلك. ولهذا أنزل الله فيهم جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، وحتى يكون الدين كله لله، الشرك يطلق عليه فتنة، وقاتلوهم حتى يكون يعني حتى لا يقع شرك بالله، بل يكون الدين كله لله. والاختلاف يسمى فتنة والمعاصي يسمى فتنة، لكن هنا انتهى الشرك كما قال جل وعلا ويسألون الشاهد قتال من قل قتلهم في كبير، ثم قال وصدوا عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلهم أكبر عند الله، ثم قال والفتنة أكبر من القتل، يعني الشرك، الفتنة يوم الشرك أكبر من القتل، كن يقتل النفس هذا جريمة عظيمة منكر عظيم، لكن كونه يشرك بالله أعظم من القتل، نسأل الله العافية. فدل ذلك على أن الواجب على ولاة الأمور أن يقاتلوا عباد غير الله مطلقا كائنا ما كان، بعد الدعوة إذا دعوا إلى الله وارشدوا ولم يقبلوا وجب قتالهم مع القدرة، فاتقوا الله ما استطعتم مع القدرة، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ويقول جل وعلا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومما يتعلق بعبادة الأشياء حديث وأبي وقد الليث لما خرجوا إلى حنين وكانوا حدث عهد بكور وروا على أناس من المشركين يعبدون سدرة ويعظمونها ويعلق عليها السلاح يقول أنه إذا علق عليها يكون أمضى وأقوى. فقال الرسول إلا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النسل الله أكبر إنها السنان قلتم والذين في نفسي بيده كما قال ابن موسى أجعل الله إلها كما لهم. فجعل طلب إيجاد شجرة تعبد مثل قول بني إسرائيل جعلنا إلها كما لهم إله. فإذا قال نبي شجرة نعبدها نبي حجر نعبده قبر نعبد نعلق عليه السلاح ندعوه نستغيث به ننذر له فهو مثل قول بني إسرائيل جعلنا إلها كما لهم. وهذه قاعدة عظيمة مع قاعدة السابقتين. ثم وضح القاعدة الرابعة أن شرك الأولين أخف من هؤلاء وشرك هؤلاء أعظم وأقبح. فالأولون يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة وأما هؤلاء المشركون في غالب البلدان شركهم دائم عباد البدوي عباد الحسين عباد الشيخ عبد الغني الجيلاني وغيرهم شركهم دائم في الرخاء والشدة. فالواجب الحذر من شرك المشركين في شدة والرخاء دقيقة وجليلة. وما يدلك على أن المشركين يشركون في الرخاء دون الشدة قوله تعالى فإذا ركبوا الفلك يعني في الباخرة في السفينة دعوا الله مخلصين له الدين يعني يخلصوا للخافوا خافوا يغرقوا في البحر خافوا أن تنقلب السفينة أو تغرق السفينة فعند هذا يخلصوا لله العبادة. فإذا نجاهم إلى بر وسلموا عادوا إلى الشرك نعوذ بالله. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا وإذا مسوا ضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى بر أعرضتم. هكذا في الأرض الآخر وإذا غشيهم موج موج كالظلال دعوا الله ورسوله الدين. هكذا حال المشركين عند الشدائد يخلصون لله العبادة ويعلمون أنه منجي في الشدائد وأنه لا إله غيره. وإذا جاء الرخاء وقعوا في الشرك مع آلهتهم وأصنامهم. أما هؤلاء المشركون في أوقاتنا هذا شركهم دائم ما عندهم بصيرة يعبدون غير الله في الرخاء والشدة ولا عندهم تمييز لضعف العقول وغلبة الجهل نسأل الله العافية والسلام وفق الله الجميع. نسأل الله إليك يا شيخ هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ الشرك والكفر والكفر الشرك لكن في الغالب ان الشرك يطلق على عباد غير الله والكفر على من جهد شيء ما اوجب الله او جهد شيء ما حرم الله سمى كافر او فعل شيء من المكفر كالسب للدين السب لله قال كافر. اما اذا كان يعبد غير الله سموه مشركا والمشرك سمى كافر كل واحد يسمى كافر مشرك ايضا. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الاسلامية الرياض الدائر الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثاني من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله